صوت العرب من القاهرة. يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء خروا بالفد تشدو والسلاح الورواء. يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء خروا بالفد تشدو والسلاح الورواء. برنامج تعده وتقدمه ناهد فوزي. نسهر الليلة أيها الإخوة مع مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية من مجموعة حفلات طالما عشنا معها أجمل اللحظات. عشنا مع أصوات رائعة حلقت بنا في عالم من الخيال والفرح والمشاعر الإنسانية والوطنية. أيها الإخوة كل عام وأنتم بخير، كل عام وكافة الإعلاميين بخير، كل عام والجميع يحملوا الدور الوطني الحيوي لبناء وعي المواطن وخدمته وخدمة كافة قضايا المجتمع وتحقيق الثقافة والترفيه للمواطن المصري والعربي. كل عام ونحن نحمل الكلمة الصادقة والرأي المستنير. أيها الإخوة في سهراتنا الليلة نضيع على حضراتكم مقتطفات من الاحتفالات بعيد الإعلاميين في سنوات سابقة، ونبدأ بعيد الإعلاميين 13 من مدينة الإنتاج الإعلامي، ويغني الفنان علي الحجار وجزء من أوبريت شهرزاد. احتفالا بعيد الإعلاميين 13 نحييكم ونحدثكم من المسرح الكبير بمدينة الإنتاج الإعلامي. الاحتفال الكبير الذي تقيمه وزارة الإعلام وقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون احتفالا بعيد الإعلاميين 13. ينطلق الإعلام المصري إلى آفاق المستقبل يعكس صورة مصر على أرضها وعلى اتساع الفضاء من حولها بالصوت الحر والصورة الفنية المبدعة وفي أحضان الأهرامات التي ستظل دائما وأبدا رمزا للحضارة المصرية التي كانت أول من نادى بالتوحيد والتنوير. ويشيد الإعلام المصري قلعة الفن والتنوير الحديث، إنها مدينة الإعلام، مدينة الإنتاج الإعلامي في إطار أحدث تقنيات العصر. ومن هذا المسرح الكبير الذي يفتتح اليوم ولأول مرة وهو أحد أعمدة هذه المدينة الإعلامية الشامخة، ودخلت إلى المسرح الزميلة التلفزيونية سامية الإتربي لتفتتح هذا العصر. حكايتنا دي فتهلنا اتنين اتقابلوا جنب البحر، بيرم التونسي وسيد درويش البحر. غنويهم اشعلت جوانا روح الوطن وعاشت معانا طول الزمن. ودلوقتي ايها السادة الكرام، بيرم وسيد هم جايين يفكرونا بنبض الوطن والشوق والحنين. شرف لشوفنا عصرنا من العيال. كانت الأعداء نجوم وزلزل الأرض إذا جارت على الأرض الخصوم. أيها الإخوة، الإذاعة والتلفزيون المصري قدم رسالة إعلامية هادفة شكلت فكر وثقافة ووجدان الأمة بإبداعات مؤثرة بمهنية ومصداقية. ولا يزال الإعلام الوطني يواصل دوره التنويري الهام، تحية لكل من ساهم ويساهم في تحقيق هذا الدور وسيظل. ما زلنا نحتفل معكم بعيد الإعلاميين وجزء من الاحتفال الذي يقيم لعيد الإذاعة، أقيم عام 1985 وغنت فيه الفنانة مها صبري. تغني مها صبري سهرانة، نستمع. كل سنة وإحنا طيبين وإنتوا كلكم طيبين، أحلى ما يجمع كل القلوب في قلب واحد، وأحلى ما يجمع كل الأفراح في فرح واحد، مهرجان الحب والعطاء والأصالة والعرفان، مهرجان احتفالنا بإذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأم، إذاعة القاهرة. هنا القاهرة. أول تهنئة الليلة نقدمها من كلمات مصطفى دمراني ألحان فاروق سلامة مع الفرقة الذهبية بقيادة صلاح عرام. أول تهنئة لإذاعتنا الأم الحبيبة من مها صبري. حب زمان أظن بس حنانك فين انت وفي أي مكان فين وفي أي مكان وأنا أروح لك لو آخر الدنيا وأشوفك حتى ولو ثانية أنا أروح لك لو آخر الدنيا أو أشوفك حتى ولو ثانية أنا أروح لك لو آخر الدنيا معاك امتى وفين. ليالينا ليالينا ليالينا ليالينا راحت فين. غناوينا غناوينا غناوينا سكتت ليه. ليالينا ليالينا ليالينا ليالينا راحت فين. غناوينا غناوينا غناوينا سكتت ليه. حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي فين ضحكتك ويايا فين فين فين فين ضحكتك. حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي فين فرحتك بلقايا فين فين فين فين فرحتك. غنست ايديك فين فرحت عينيك فين لمست ايديك فين فرحت عينيك فين لمست ايديك فين فرحت عينيك فين لمست ايديك فين فرحت عينيك. ده احنا كنا واحد وكنا قلب واحد احنا كنا واحد وكنا قلب واحد وعشنا فكر واحد والحب بينا واحد. ده احنا كنا واحد وكنا قلب واحد احنا كنا واحد وكنا قلب واحد وعشنا فكر واحد والحب بينا واحد. ده احنا كنا واحد وكنا قلب واحد احنا كنا واحد وكنا قلب واحد عشنا فكر واحد والحب بينا واحد. دلوقتي احنا فين بعدنا وروحنا فين بعدنا وروحنا فين فين. ما تقول انت فين وانا اروح لك لو اخر الدنيا او اشوفك حتى ولو ثانيه. اذا انا اروح لك لو اخر الدنيا أشوفك حتى ولو ثانية. قد أنا أروح لك لو آخر الدنيا أو أشوفك حتى ولو ثانية. قد أنا أروح لك لو آخر الدنيا أو أشوفك حتى ولو ثانية. قلبي اللي فاضك عايش حبيبي فين حب زمان فين حب زمان فين حب زمان يا حبيبي فين حب زمان. الإعلام المصري يزخر بخبرات إعلامية كبيرة قدمت ما يحترم عقل المستمع والمشاهد لتنير عقولهم، قدمت ما يعلي من قيم مجتمعنا ويؤكد على الارتقاء بالأخلاق والقيم والمبادئ الأصيلة. لازلنا نبذل كل الجهد لتحقيق النجاح لكم ولنا وبنا. أيها الإخوان، لازلنا نحتفل معكم بعيد الإعلاميين وجزء من الاحتفال بالعيد 54، وتبدأ الكلمة على المسرح الإعلامية الكبيرة سناء منصور لتقدم الفنان الكبير محمد رشدي ليشدو ويغني أغنيتين سهرانين وعرباوي. الليلة ونحن نحتفل بعيد الإعلاميين الذي يوافق العيد 54 لطرح إعلامي كبير نعتز به جميعا، وهو عيد إذاعتكم إذاعة مصر. نقدم لكم فنان يؤكد أنه من مواليد 10 إذاعة الشريفين، ومشوار حياته اليوم مرتبط تماما ببرج ماسبيرو. بسيط بساطة أرض مصر، من قلب الحارة الشعبية، من دفء القرية المصرية، عندما أصبح للإنسان البسيط مكان أصبح لأغنيته مكان. الفنان الكبير محمد رشدي يغنينا سهرانين الليل بطوله، كلمات عبد الرحمن الأبنودي ولحن حلمي بكر. يغنينا أيضا عرباوي، الكلمات لحسن أبو عثمان واللحن حلمي بكر، الفنان المصري الأصيل محمد رشدي. الرئة عندك أول قطع، وده اللي احبه انا بالطبع، على قلبي طابع صرفك طبع، على قلبي طابع صرفك طبع. احنا يا حبايب طرانين الليل بيقولوا طرانين، طرانين الليل بيقولوا طرانين. لو قلبي بالسنة متقلم ميته لو انت بتتكلم، لو قلبي بالسنة متقلم يتوه بنت بتتكلم، لو قلبي بالسنة متقلم يطق لو انت بتتكلم. طلت النجوم من غير سلم، طلت النجوم من غير سلم. واحنا يا حبايب حبيبي يا طمر الحنة اللي الصباح واحد منا، حبيبي يا طمر الحنة اللي الصباح واحد منا. سهر عشان احنا سهرنا، سهر عشان احنا سهرنا وانا والليالي. وطول ما للورالي الايالي الايالي الايالي بيطول انا بحب كلامك موت، وطول ما للورالي الايالي الايالي الايالي الايالي انا بحب كلامك موت، وبفهمه لو من غير صوت، انا بفهمه لو غير صوت. لو نمت يا دنيا سهرانين الليل بيطولوا سهرانين، سهرانين الليل بيطولوا سهرانين، سهرانين الليل بيطولوا سهرانين، سهرانين الليل بيطولوا الله عليها. الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسهى لما يراعيها وش حالنا يا ابو قلبي غاوي الهوى دمع شكاوي لم يقتصر الدور الإعلامي المصري على عملية الوعي ونشر الثقافة والفكر، بل يساهم بشكل كبير في إبراز خطط التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في كل ربوع مصر، بالإضافة إلى تعريف المواطن بالتحديات التي تواجه الوطن والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية لكي نحقق مستقبلا أفضل لمصرنا الحبيبة. أيها الإخوة، في ختام سهرتنا للاحتفال بعيد الإعلاميين، كل عام وأنتم ونحن بخير، نستمع إلى جزء من حفل الإذاعة وغنى فيه عبد الغني السيد البيض الأمارة. سيداتي وسادتي، مساء الخير. إذاعة القاهرة تحيي الملايين من مستمعيها في هذا العيد الكبير، في هذه المناسبة السعيدة، في يوبيلها الفضي، وتلتقي بالملايين من المستمعين عبر الأثير، تلتقي بهم في حفل يشترك في تقديمه كل من تعاون مع الإذاعة من فنانين ومن مخرجين ومن مطربين، كل من تعاون مع الإذاعة منذ نشأتها حتى الآن. الآن ينفرج الستار عن الفرقة الموسيقية التي ستصاحب عبد الغني السيد. من أوائل المطربين اللي غنوا في الإذاعة من يوم إنشائها، وأقدم مطرب يشترك في سهرة الليلادي المطرب عبد الغني السيد. سيغني عبد الغني السيد من تلحين محمود شريف البيض الأمارة. عيارة كاس الزمن بيدور ما حد يتابع عنه أصدر على المطور فين راح تروح منه الفيض كان رحوني راحوا وفاتوني قصارى تبعدهم قصارى البيض الأمارى كانوا ظلموني والسمر العصارى يا ريت ينصفوني البيض يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم في راح تباك تباك تباك مظلوم السمر فاتوني بالمر وسأوني فاتوني بالمر وسأوني تبعدهم خسارة تبعدهم خسارة. كنتم مع يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الغناء فروى بالغد تشتو والسنا حلو الروائي يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الغناء فروى بالخد تشدو والسنا حلو الروائي. برنامج تعده وتقدمه ناهد فوزي. تحية خاصة لمهندس الصوت عصام بدوي.